قلوب المسلمين ومحاولة إخفاء النصوص التي تدل على الولاء على الدين والبراءة من أجله، وأن المؤمن هو ولينا وأن الكافر هو عدونا، وكيف أن وجود طائفة من الناس قابلة لعقيدة الضلال المبين في التسوية بين الملل، أو في ما هو أشد من ذلك أن ينقلب حالها حتى ترى أن أعداءها هم المتمسكون بهذا الدين، وأن أولياءها هم الذين يحاربون أو هم الذين يريدون التخلص من مسؤولياته. لوجدنا أن وجود هذه الخطة الماكرة لها أعظم الأثر في تثبيت أركان الاحتلال الفكري والمادي لبلاد الإسلام والمسلمين أجيال متتابعة أخطر من مجرد السلطان المادي لأعداء الإسلام. لذلك لابد لكل مرب أن ينتبه لهذه المسألة، وأن يربي أولاده ومن يربيهم على أن هناك من هو من شيعتنا ومن أوليائنا وهم المؤمنون في كل مكان، وأن هناك أعداء لنا وإن كانوا جيراننا وإن كانوا أهل بلدنا وإن كانوا هم الغالبين وذوي السلطان. العبرة بالتزامهم بهذا الدين والتزامهم بأوامره، فمن كان على طاعة الله عز وجل أحببناه وواليناه، ومن كان على الكفر بالله أو على النفاق أو على مخالفة شرعه أبغضناه وعديناه. وإن اجتمع فيه الأمران، شيء من الولاية شيء من الطاعة وشيء من المعصية مع بقاء أصل الدين، لأن الكفر بالله عز وجل محبط لأي طاعة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك نقول أن إذا ورد أصل الإيمان مع ورود معاص أو بدع لا تخرج صاحبها عن الملة، كان له من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان والدين، وكان أيضا له من العداوة والبغضاء بقدر ما خالف دين الله عز وجل ويشايع على طاعة الله. والذي يشايع والذي يكون على نفس الطريق والمنهج هو من الشيعة، وهذا أصل لفظ الشيعة، وقد استعمل هذا اللفظ كاصطلاح في من تشيع لأهل البيت، وإن كان في حقيقة الأمر أن شيعة أهل البيت الحقيقيين هم أهل السنة، لأنهم على منهجهم ودينهم وطريقتهم. قال الله عز وجل عن نوح: وإن من شيعته لإبراهيم. والشيعة من كان على ملته، فلذلك نقول الشيعة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته الكرام صلوات الله رضي الله تعالى عنهم هم من كانوا على ما كانوا عليه من الدين والعقيدة الصحيحة وحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعدم نصب العداوة بين أهل البيت وبين الصحابة وبين أمهات المؤمنين. وكل من كان على خلاف ذلك فليس من الشيعة حقا، وإن تسمى بهذا الاسم الاصطلاحي. يدلنا هذا الجزء من القصة أيضا على أن موسى عليه السلام كان له من قومه طائفة يتعاونون معا على نشر الدعوة وعلى نشر الحق وعلى الدين، على إقامة ما يقدرون عليه من الدين. كان له طائفة، كان له شيعة، فاستغاثه الذي من شيعته قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. إذن تربى موسى على أن فرعون عدو وجنوده أعداء وكل من ينتمي إلى هذه ملة أعداء، وأن هناك له طائفة معه وهم من شيعته. هذا دليل على أنه كان هناك عمل يجمع بين هؤلاء الأفراد، وأن موسى عليه السلام كان يمارس هذا العمل مع طائفة من بني إسرائيل ومن رجالهم وشبابهم يسعون إلى ربط هذه الأمة المستضعفة بعضها ببعض، وأن يوجد لهم كيان وشأن يمكن بعد ذلك أن يقوم لهم به قائمة. ولا شك أن هذا الأمر كان من أعظم الأسباب التي أدت إلى إمكان تحرك بني إسرائيل تحركا واحدا في مواجهة فرعون وجنده رغم الاضطهاد الشديد الذي تعرضوا له. فما كان يمكن أن يستطيع موسى عليه السلام أن يحركهم في ليلة واحدة جميعهم إلا إذا كانت هناك جذور لهذا الترابط الذي تم تأكيده بعد ذلك بعد عودة موسى من مدين. وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فكان لابد أن يكون هناك تبوؤ للمنازل، يعني يتخذانهما المنازل ويسكنان كل طائفة في مكان. وهذا في الحقيقة كما ذكرنا كان له جذور في شباب موسى عليه السلام وفي بداية نشأته، كان له شيعة، كان له طائفة وجماعة يكونون معا على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو هكذا اجتمعوا من أجل ذلك رغم ورود سلبيات في شخصية من يجتمعون في هذه الظروف والأحوال، مثل هذا الرجل الإسرائيلي الذي بينت الآيات صفاته الشخصية بيانا جليا واضحا وكشفت عن كثير من أنواع اتباع الهوى والمشاغبات والغواية والضلال الذي وقع فيه ذلك. ومع ذلك فهو شئنا أم أبينا من طائفتنا، من طائفة موسى عليه السلام. ونحن نقول من طائفتنا لأننا نقول أننا بيننا وبينهم رغم تباعد الزمان والمكان من التوحد على المنهج ما يجعلنا أن نقول هم من شيعتنا وطائفتنا فعلا. الغرض المقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم كان له جماعة وطائفة كما ذكر غير واحد من السلف، والآية ظاهرة جدا في ذلك، صريحة في ولود شيعة لموسى صلى الله عليه وسلم. كيف نشأ هذا الأمر؟ كيف نشأ؟ بعمل من الترابط والتآخي في الله رغم حذر فرعون الشديد. وكما ذكرنا كان هذا بداية الترابط الذي أدى إلى التحرك الواحد يوم أن جاء الأمر بأن يعني أسري بعبادي إنكم متبعون. فتمكن بنو إسرائيل جميعا من الحركة في ليلة واحدة وبهذا الكم الكبير من الأفراد. هذا يستحيل أن يكون دون أن يكون هناك ترابط ودون أن يكون هناك تشايع واجتماع، ومن يشككون في هذه المسألة ويرون أنه يمكن أن يحصل انتصار للإسلام دون أن توجد طائفة وجماعة، هم في حقيقة الأمر يخالفون السنن الشرعية والكونية، ولا يوجد يعني عاقل يعني يعرف سنن الحياة في الأمم إلا ويدرك أهمية الاجتماع. ومن يدرس سيرة الأنبياء يتأكد من ذلك، كل نبي من الأنبياء كون طائفة من المؤمنين به وكانت تربطهم رابطة خاصة ولها آصرة خاصة هي آصرة هذا الدين تختلف عن الرابطة التي اجتمع عليها مجتمعهم. كان مجتمعهم يبنى على رابط القبلية، على رابط العائلية، على رابط الوثنية، على رابط القومية، أي ما كانت لهم رابطتهم الخاصة تختلف عن رابطة هؤلاء المخالفين لهم في المنهج والطريق. وهذا الأمر محله يعني عمل الأمة المسلمة في كل وقت من الأوقات وفي كل ظرف من الظروف وفي كل مكان من الأمكنة. الذين يطعنون في مثل هذا يطعنون العمل الإسلامي في يعني قلب هذا العمل. إن هذه الطوائف هي في الحقيقة، هذه الطائفة المؤمنة هي في الحقيقة نبض الحياة للأمة المستضعفة التي لا يمكن أن تعيش بدونها. لو أنها أزيلت لما تمكن المسلمون من أن يقيموا شيئا على الإطلاق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ليست قائمة بأمر الجاهلية وأمر الضلال وأمر المنكر وأمر التشايع على خلاف الدين والتناصر على خلاف الحق. إنما يتناصرون ويتعاونون ويتماسكون بأمر الله وعلى أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وكل هذا يدل على لزوم الاجتماع والتعاون على البر والتقوى، وهذا هو الأصل الحقيقي لقضية العمل الجماعي، قضية التعاون على البر والتقوى، وأنه يلزم الأمة أكثر من مجرد فعل أفرادها البر والتقوى في كل واحد كفرد، وإنما يلزم الأمة كأمة أن تتعاون على البر والتقوى. وهذا لا يحصل مع وجود الاجتماع إلا مع وجود من يرجعون إليه من أهل العلم والطاعة، طالما كان من له القوة والسلطان على طريقة أهل الجاهلية وعلى طريقة فرعون وهامان وجنودهما، نسأل الله العافية. قال الله سبحانه وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته. الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه استغاثة جائزة لا مانع منها، دلت الآية الكريمة عليها، وقد دلت الآيات كذلك على جواز الاستعانة وطلب الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، وطالما أن التعاون مطلوب فطلبه مطلوب، لا بأس به أن يتعاون المسلمون وأن يطلب بعضهم من بعض العون على أعدائهم، هذا أمر مشروع. أما الاستدلال بهذه الآية الكريمة وأشباهها على جواز الاستغاثة بالغائب وفيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من أفسد القياس، وهو من قياس إبليس الفاسد والعياذ بالله، وقياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، والذين قالوا أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله في قياسهم الميتة على المذكاة. فمن يقيس الاستغاثة المحرمة الشركية التي هي في حقيقة الأمر عبادة لهذا المستغاث به، وهي الاستغاثة على الغيب والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يقيسها على الاستغاثة المشروعة والاستعاذة المشروعة والاستعانة المشروعة، فذلك من أبطل الباطل. وقد قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه الاستغاثة على الغيب كانت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة بدر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، تقتضي إفراده بالاستعانة كما نفرده بالعبادة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا في الاستعاذة التي هي عبادة والاستعانة التي هي عبادة، وهي كما ذكرنا استعانة على الغيب. فرق واضح أن موسى عليه السلام عندما رآه من هو من شيعته طلب منه العون فاستغاثه، طلب منه الغوث فاستغاثه، وطلب الغوث عون مخصوص، طلب الاستغاثة استعانة مخصوصة في شدة وكرب وبلاء، والعون قد يكون مع عدم وجود هذه الشدة، طلب الإعانة على أي أمر يريده الإنسان. فالاستغاثة والاستعانة من باب واحد، والاستعاذة طلب العوذ، وهي أن يكون الإنسان يريد من يحتمي، يريد أن يطلب من يحتمي به من أذى من يؤذيه. الاستغاثة أشدها في الشعور بقرب الهلاك إذا لم يجد من يغيثه في ذلك. نقول أن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة على الغيب يعني بمن هو غائب بحيث لا يرى ولا يسمع ولا يدل دليل على وجوده في المكان الذي يستغاث به أو بقربه أو نحو ذلك للأسباب الظاهرة، هذه الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة هي العبادة. أما من يستغيث على الحضور ويستعين على الحضور، يعني بمن هو حاضر، بالحي الحاضر القادر على أن يغيث، فهذه هي الاستعانة الجائزة والاستغاثة الجائزة، كالذي فعله من هو من شيعة موسى، ذلك الإسرائيلي من شيعة موسى عليه السلام. فأين هذا من دعاء الأموات ودعاء الجن والاستعاذة بهم والاستعانة بهم والاستغاثة بهم؟ كل ذلك من أخطر مظاهر الشرك والوثنية التي تسربت إلى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بسبب الجهل بقضايا التوحيد وبسبب الغلو وبسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة الباطلة التي يستدل بها هؤلاء المجوزون للاستعانة والاستغاثة والدعاء والطلب من غير الله عز وجل على أن ذلك كالطلب من الحاضر. وكذلك اتركون هدي أهل يعني العلم من الصحابة فمن بعدهم من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل موطن يحتاج الإنسان إليه، فإنه يلجأ إلى الله عز وجل وينزل حاجته بالله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. من يطلبون من الجن قضاء الحاجات والإعانة على الأعداء، والجن بالنسبة لنا غير داخلون في هذا الخطر العظيم. وإن زعموا أن الجن قد حضروا فإن عامة الناس لا يرونهم، لأن الأصل عدم رؤيتهم. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا أمر يستدل عليه على منعه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأساء من يترك هذه الأدلة الواضحة ويحتج بمجمل من كلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول في بعض يعني سياقات كلامه أن الاستعانة بهم في المباح مباحة وفي المعصية معصية، مع أنه هو رحمه الله إنما قد بين رحمه الله أن جنس الاستعانة بهم على الغيب حتى ولو في أمور قد تكون من الطاعات هي من أحوال أهل أولياء الشيطان، كما نص مثلا على أن من تحمله الجن فيذهب إلى عرفة أن ذلك من أحوال أولياء الشيطان، مع أن الذهاب إلى عرفة أمر يمكن أن يضبط. لم يقل شيخ الإسلام يعني أن ذلك فقط من أجل عدم الإحرام، فلو قال أن الجن تحمله بدلا من السفر الطويل ونحو ذلك فليحرم في الطريق وهو في الهواء، فما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما جعل هذا من أحوال أولياء الشيطان، وهذا أمر ظاهر لم يفعله أحد من السلف قط ولا رأوا مشروعيته، رغم أن هذا الأمر لو كان كما يزعم من يستعينون بالجن في زماننا أمر متأثر ومقدور عليه دائما، والسلف كانوا يعلمون قدرة الجن على حمل الأشياء الثقيلة والإتيان بها في لحظات. قال عفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يأتي من اليمن إلى بيت المقدس في عدة ساعات كان ممكنا، فلماذا لم يقولوا من ضمن الزاد والراحلة أن يكون له خوي من الجن مثلا، صديق من الجن يحمله ويوصله، فيجب عليه الحج بمثل هذه الطريق التي يعني يوصله بها. كلام يعني لم يقل به أحد من أهل العلم قط. فالذين يستعينون بالجن ويستعينون بالأموات والذين يستغيثون بسادتهم من أصحاب القبور عند نزول المصائب والمحن ويقولون: أغثنا يا سيدي فلان، ارحمنا ونحو ذلك، من هذا من الشرك والعياذ بالله الذي لا بد أن يحذر منه ولا يغتر بالاستدلال بهذه الآية الكريمة التي تدل على أمر آخر يختلف تماما. وأما الاستدلال بالأحاديث الضعيفة الواردة في أن من ضلت راحلته فلينادي: يا عباد الله أعينوا، أو يا عباد الله احبسوا، فهذا مع ضعفه لا يدل على ذلك، هذا أمر يعني خاص بمثل هذا لو صح فيه الحديث، ولم يصح في أن ينادي من فقد راحلته على من شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نناديهم. فإذا كان هناك نوع من الخطاب على الغيب لمن دل الشرع بالأدلة الشرعية على حضورهم أو على إمكان حضورهم جاز ذلك. فنحن نقول قد نحن نخاطب مثلا الأموات وهم يعني في قبورهم فنقول السلام على أهل الديار أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مع أنهم أموات، فالمخاطبة بذلك ليست محرمة لأن الشرع قد دل على أن أرواحهم تسمع مثل هذا الخطاب، وكذلك تسمع أرواح الكفار خطاب التبكيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل قليب بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله إن فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. قالوا يا رسول الله، قال أصحابه يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن الصحابة مستقر عندهم أنه لا يخاطب من قد جيف، لا يخاطب الأموات أصلا، لكن عندما ورد الدليل جاز الخطاب. ولذلك نحن إذا مررنا بقبور المشركين قلنا لهم أبشروا بما يسوؤكم تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار، رغم أنه لا دليل محسوس على سماعهم، إنما الدليل على سماعهم هو دليل شرعي غيبي، نؤمن بالغيب بأن هؤلاء يسمعون. وكذلك في سلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم رغم بعد المسافة ورغم موته عليه الصلاة والسلام نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنحن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على البعد. وليس يعني كل الصحابة رضي الله عنهم قد رأوا تغيير الصيغة، وقد علموا أن بعض أهل العلم المعاصرين يخالف شبه اتفاق العلماء في عدم جواز هذه الصيغة ويقول لابد أن نقول السلام على النبي، وهذا ليس بشيء في الحقيقة. الذي يعني لا بأس أن يقول السلام على النبي ولا بأس أن يقول السلام عليك أيها النبي كما علم الصحابة رضي الله عنهم التابعين ذلك، وعامة العلماء كلهم على هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد على التباعد المكاني. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا سافروا يقولون نفس الصيغة السلام عليك أيها النبي، لأنه دل الدليل على أن هناك من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. إذن خطاب الغائب والميت إنما يأتي إنما يشرع منه ما ورد به الدليل. فإذا ثبت الحديث، لو ثبت أنه ينادي من فقد راحلته يا عباد الله احبسوا، وأن لله ملائكة أو عبادا في هذا المكان يعينوه على ذلك، فهذا على قدر ما ورد به الدليل لا أنه يتوسع فيه ليدل ليستدل به على جواز خطاب الأموات وعلى جواز الاستعانة بالأموات وعلى جواز الاستغاثة بالأموات وطلب قضاء الحاجة منهم بزعم أن هناك من يوصل لهم ذلك أو من يعني أنهم قادرون على ذلك. أما من يعتقد فيهم السمع المحيط والقدرة التامة وأنهم يغيثون على الغيب، فإذا كان يدركه الغرق مثلا في سفينة يقول مدد يا سيدنا فلان، أغثنا يا سيدنا فلان، فهذا من الشرك الأكبر لا شك في ذلك. بل طلب المدد مجردا على الغيب والاستغاثة والاستعاذة من الشرك كما دلت عليه آيات القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قضية الحمية لأهل الحق متقدة في قلب موسى صلى الله عليه وسلم، قضية حية بمجرد أن رأى من هو من شيعته في معركة ويبدو أنها كانت غير متكافئة، مع ذلك الفرعوني، لأن المستغيث هو الضعيف غالبا، ولو كان هو القاهر لعدوه لما استغاث، لكن كان الفرعوني غالبا للإسرائيلي فاستغاث الإسرائيلي بموسى صلى الله عليه وسلم فتحرك لنصرته رغم أن موسى مستضعف، ولكن الذي دفعه إلى ذلك حبه لنصرة الخير. وهذا وإن كان خطأ في اندفاعه لهذا الرجل يعني مع التجاوز في الدفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قتل موسى الذي قتل خطأ، وموسى عليه السلام يعني أيضا اعترف على نفسه بأن هذه من خطيئته أو هذه خطيئته التي أصاب، ومع ذلك فكون الدافع على ذلك أمر يحبه الله، ذلك من أسباب المغفرة، وذلك من أسباب تجاوز الرب سبحانه وتعالى. فنقول كما أن إبراهيم عليه السلام لما كان الدافع لسؤاله تأخير العذاب عن قوم لوط الرحمة والرأفة التي جعلها الله في قلبه وأنه حليم أواه منيب، كان ذلك من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى، بل الثناء عليه رغم أن طلبه لم يجب. فلما ذهب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لذلك نقول وإن كان خطأ مثل هذا التصرف لكن الدافع له كان حمية للدين وحبا للانتصار ولنصر المظلوم والمستضعف، ولذلك لا بد وأن نفرق بين هذا وذاك. هذا الذي يعتدي على الضعفاء، هذا الذي يعتدي على المظلومين ويعتدي على المستضعفين من أهل الإسلام، وبين من يدفع ولكن بطريقة غير شرعية، بطريقة لا تؤدي إلى حصول المصلحة، لكن كان في نيته وقصده نصرة المظلوم. ففرق بين هذا وذاك، لا بد أن نفرق، لأن هذا موضع زلل خطير جدا. فكثير من الناس قضية نصرة المظلوم عنده ميتة، لا يتحرك بشيء منها، بل يذم من سعى إلى نصرة المظلوم ويرى أنه ليس هذا المظلوم الذي على دينه من شيعته، بل ربما برر اعتداء الظالمين عليه، كما سمعنا مثلا من يبرر اليهود اعتداءهم على أهل فلسطين بأن أهل فلسطين هم الذين بدأوا، ونسأل الله العافية، وأنهم الذين أطلقوا الصواريخ فلا بد أن يدافع هؤلاء عن أنفسهم. والله هذا من الضلال المبين، وهذا من يعني أدلة على انخرام عقيدة الولاء والبراء، إن لم تكن بالكلية فهي على وشك أن تنتهي بالكلية، حين لا يرى أن أهل الإسلام من شيعته وأن أهل الكفر من عدوه، ولا يتحرك قلبه قط بأي درجة من درجات التحرك لنصرة المظلوم، ولو قيل له ولو قال أنا أخشى من عمل الشيطان الذي استعاذ منه موسى عليه السلام في مثل هذا المقام، نقول نعم استعذ من عمل الشيطان، لكن يظل العدو عدو، والذي من شيعتك من شيعتك، ولابد أن يظل حب نصرة المظلوم والرغبة في نصرة المظلوم قائمة في قلبك، لا أن تعكس الأمر، ولا أن تجعل الجلاد هو المظلوم والقاتل هو المظلوم وتدافع عنه بكل قوتك، كما يقع في من يدافع عن الظلمة والمجرمين وأعداء الدين من الكفار والمنافقين بزعم أن هناك من تجاوز. نعم هناك من تجاوز، ونحن نقول من تجاوز هذا تجاوز، وهذا من عمل الشيطان، وهذه غواية، وهذا ضلال، ونحو ذلك، ومع ذلك يظل الولي وليا والعدو عدوا. ولا بد أن نعلم لماذا تحرك قلب موسى عليه السلام، تحرك نصرة لأخيه المسلم الذي هو من أهل الغواية، في نهاية المطاف هو من أهل الغواية، ولكن لا يمنعك ذلك من أن تنصره إن تمكنت بحدود الشرع. وموسى عليه السلام في المرة الثانية كان ناويا أن يدفع ويبطش، ولكن ليس بالدرجة التي فعلها أول مرة، إنما أراد أن يدفع فقط، ولذلك ليس هذا نقضا لتوبته عليه السلام إلى الله عز وجل حين اعترف على نفسه بالظلم، بل هو أراد أن يدفع دون أن يقتل، وهذا هو المشروع في مثل هذا المقام. والمشروع كذلك مراعاة المصلحة والمفسدة، فإن موسى عليه السلام في محاولته لذلك بل في المرة الثانية ترتب عليها انصرافه من مصر بالكلية، اضطراره للرحيل، لأن الإسرائيلي باح بالسر، ونسأل الله العافية، لأن شخصيته هي كذلك ظاهر فيها أنواع الأمراض المتعددة. الغرض المقصود أن إرادة موسى الدفع عن هذا الإسرائيلي نابعة من عقيدة الولاء والبراء، وأن هذه قضية لا بد أن تكون حية في قلوب المسلمين دائما، والرغبة في نصرة المظلوم دون أن يعملوا في ذلك ما هو من عمل الشيطان. هذا قدر لا بد من أن نأتي به، والقدر الآخر الذي هو عمل الشيطان الذي هو التجاوز فيما إلى ما لم نؤمر به، فهذا الذي يجب أن نكف عنه. قال عز وجل فوكزه موسى، تدل هذا الجزء من القصة على قوة موسى عليه السلام وعلى شدة غضبه كذلك، وعلى أن حميته في الحق عظيمة، لأنه وكزه ضربه يعني يده بجمع كفه، طعنه بجمع كفه، أو كان بعصا، كانت ضربة قاتلة، دليل على أن موسى عليه السلام كان فيه من القوة والشدة. وهذا في حقيقة الأمر مما هيأه لقيادة أمته، فلابد من وجود هذه القوة، وإن كان استعمالها في الموطن المطلوب هو المشروع، وأما في بالزيادة على ذلك فهو غير مشروع. أما أن موسى قوي فلا شك في ذلك، إن خير من استأجرته القوي الأمين، فبدايات القوة عند موسى ظاهرة، ولذلك يعني في شخصية موسى صلى الله عليه وسلم من أنواع الكمال ما كان يعني اصطفاه الله عز وجل به لقيادة أمته، من هذا القوة في الحق، وإن كان استعملها في هذا الموطن في بطريقة فيها تجاوز، لكن القوة في الحق أمر مطلوب. موسى عليه السلام هذه القوة أثرت حتى في دعائه، تجد دعاء موسى عليه السلام أشد من دعاء إبراهيم وأشد من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يتمثل ويمسح الدمع عن وجهه ويتمثل بقول النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيء، وهو في أشد حالات الاضطهاد صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني أشد دعوة. فهذا دليل على ما في شخصية موسى عليه السلام من القوة. وكما ذكرنا هذه الوكزة تقضي على الرجل ضربة واحدة قاتلة، دليل على قوة موسى صلى الله عليه وسلم. قال هذا من عمل الشيطان، رجل فرعوني كافر معتد، لكن قتله يكون من عمل الشيطان. رجل يقاتل أهل الإسلام المظلومين المضطهدين، ومع ذلك في مرحلة معينة يجب الكف، يلزم الكف وحبس النفس عن الانتصار، لزوم الصفح إلى حين. هذه المرحلة التي مرت بها دعوة موسى صلى الله عليه وسلم، والتي تمر بها دعوة الأنبياء، مرت بها دعوة الأنبياء جميعا، والتي تمر بها الدعوة إلى الله عز وجل في كل موضع، تتحول هذه الطائفة المؤمنة فيه صاحبة الدعوة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، لابد أن تمر بهذه المرحلة، وذلك أنهم في بداية الأمر يمتحنون، وتكون الطائفة المؤمنة ليس عندها من أسباب المواجهة والقدرة على رد العدوان بعدوان، أو رد العدوان يسمى عدوان المقابلة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يكون عندها من الأسباب ما تقدر على ذلك، فضلا عن أن تبدأ الكفر والكفار ب يعني القتال أو المبادئة بالهجوم، بل لو أن ذلك حدث يؤدي دائما إلى استئصال الدعاة إلى الله واستئصال الطائفة المؤمنة وحصول الأضرار الخطيرة على الدعوة إلى الله عز وجل. هذه المرحلة في الحقيقة كما ذكرنا مرت بها دعوات الأنبياء وتمر بها الدعوة إلى الله في كل انتقال من مرحلة الاستضافة إلى مرحلة التمكين، لابد أن تمر بها. ولذلك كانت الآيات التي فيها فأعرض عن المشركين فاعف عنهم واصفح ونحو ذلك من الأمر بالكف ما زالت باقية في القرآن تدلنا على هذه المسألة العظيمة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. إذن هذه كانت مرحلة معينة، بعض العلماء يقول إنها منسوخة، وعند التأمل يتضح لنا أن جميعهم يقول بأنه يعمل بها عند الحاجة، وأنها في حقيقة الأمر ليست منسوخة بالمعنى الاصطلاحي للنسخ الذي هو إزالة الحكم بالكلية، لم يعد لها حكم، بل كلهم يتفقون على أن المسلم المستضعف كالأسير مثلا لا يلزمه من أن يرد عدوان من اعتدى عليه، لأنه يقتل مثلا إذا رد العدوان، إذا ضرب فضرب يقتلونه مثلا، وإذا سكت على هذه الضربة فإنه ينجو إن شاء الله أو لا يقتل، عسى أن يكون هناك سبيل نجاة يمكن أن يستنقذه المسلمون، يمكن أن يطلقه الكافرون لأي سبب من الأسباب. فطالما أن الأمر كذلك لم يكن عليه أن يرد الاعتداء، بل يمكن أن يصبر ويصفح، وأحيانا يجب ذلك إذا كان يعلم أنه مستأصل هو وإخوانه بلا مصلحة شرعية، كما ذكرنا إجماع أهل العلم على أن المسلمين إذا كانوا قلة مستضعفين يواجهون من هو أكثر من ضعفهم وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية واستطاعوا الانصراف وجب عليهم الانصراف إجماعا بلا خلاف، يجب عليهم أن ينصرفوا حفظا لرأس المال، وقد ذكرنا هذا مرات قبل ذلك. نقول إذن ليس كل مقاتلة يقتتلان، ليس كل مقاتلة بين مسلم وكافر دائما هي من الجهاد المشروع، بل قد تكون هذه المقاتلة من عمل الشيطان كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأنها في غير وقتها. وموسى عليه السلام عندما اعتذر عن هذا كما دل عليه حديث الشفاعة قال عندما يأتيه الناس قال إني قتلت نفسا في يأتيه الناس في القيامة قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه كما ذكرنا فرعوني كافر وحربي ومقاتل ومعتدي، لأنه غالب للإسرائيلي وقاهر له بدليل استغاثة الإسرائيلي بموسى، ومع ذلك فهذا كان من عمل الشيطان، وهو لم يؤمر بالقتال في تلك الحالة، وإنما أمر موسى عليه السلام ممن شرع لهم القتال. موسى أول نبي شرع لهم القتال، أنبياء الله عز وجل قبل نزول التوراة كانوا يدعون إلى الله وينتظرون النصر بآيات من عند الله، قال ولقد عز وجل كما سيأتي ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. فبعد أن أوتي موسى الكتاب شرع الجهاد لكي يهلك الله الكافرين ويعذبهم بأيدي المؤمنين. قبل ذلك قبل نزول التوراة لم يكن هناك قتال، وأبنوا إسرائيل لم يمتثلوا الأمر بالقتال، لكن شرع القتال لموسى عليه السلام. الغرض المقصود أن موسى من الأنبياء الذين أمروا بالقتال، هناك أنبياء أمروا بالقتال وأنبياء لم يؤمروا بالقتال، من قبل موسى لم يؤمروا بالقتال، من بعد موسى عليه السلام مروا بمراحل، منهم من أمر ومنهم من لم يؤمر. عيسى عليه السلام لم يؤمر في ولوده الأول بالقتال، إنما يؤمر بالقتال في الزمن الثاني عندما ينزل مرة ثانية فيطبق شريعة الإسلام، يقتل يكسر صليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من وهو الذي يقاتل الدجال ويقتل الدجال، والمسلمون مع المسيح صلى الله عليه وسلم يقتلون اليهود. فإذا المسيح عليه السلام إنما يقاتل في حاله الثاني، أما حاله الأول فهو إلى أن رفع لم يقاتل ولم يؤمر بذلك. فلذلك نقول نحن أن الأنبياء بعد موسى عليه السلام حسب الأحوال. والطائفة المؤمنة أيضا تمر بمراحل مختلفة ويكون القتال فيها حسب الأحوال. يمكن أن تكون الأحوال مختلفة في الزمن الواحد، فطائفة من الأمة تكون قادرة على رد العدوان، وطائفة قادرة على البدء بالهجوم على الكفار، وطائفة عاجزة كمستضعفين مغلوبين من أسروا أو احتلت بلادهم وليس عندهم أهبة قتال، فيؤمر كل يعمل بالأدلة التي في مثل حاله، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: فمن كان بأرض وفيها مستضعف عمل فيها بآيات الصفح والكف والعفو ونحو ذلك، ومن كان قادرا على القتال وجب عليه القتال بنوعيه، أن يدفع الكفار أولا، وده دائما هو الذي يقدر عليه أولا قتال الدفع، وبعد ذلك قتال الطلب، وهو أن يبدأ الكفار بالقتال طالما تمكن من ذلك. الغرض المقصود أن موسى لما قتل هذا الفرعوني الكافر ولم يكن قد أمر بقتله، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، كان عد هذا من عمل الشيطان، وهذا دليل على أن النفس الإنسانية في الأصل لا يلوز قتلها إلا بدليل، لأنه لم يقل نهيت عن قتلها، وإنما قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وعد هذا من الخطيئة، لم أمر بقتلها. ما هو ماشي، بس ده عد من عمل الشيطان، كان يكلف بالرسالة على الراجع، لكن مش معنى كده ما فيش شريعة، ما كانش لسه بنبئ على قول، وعلى قول مجاهد الأول اللي احنا ذكرناه المرة السابقة ان هو ايه، انه كان نبئ، لكن على اي الأحوال، وكلمنا عن اسم المرة اللي فاتت المرة السابقة بما فيه الكفاية، لكن على اي الأحوال ان كان في شريعة تمنع من الايه، من القتل. فهذا القتل رغم انه كما ذكرنا حربي كافر محارب معتدي، ومع ذلك فقتله في هذه المرحلة فيه من المفسدة ما فيه، وهي كانت هذه المسألة هي السبب في رحيل موسى صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جعل الله فيها الخير قدرا وكونا، لكن لم يكن هذا مشروعا، بل كان هذا من عمل الشيطان. ولذلك نقول أن الشيطان قد يتسلل لنفس الإنسان من خلال عمل يراه يعني هو تضحية في سبيل الله، ويراه مشروعا، ويراه أفضل العمل، يظنه جهادا، كهذا الإسرائيلي كل يوم يشاد من لا يقدم عليه، والرجل يتعارك يتقاتل هذا اليوم، وفي اليوم التالي يتقاتل مرة ثانية، ويستصرخ في المرة الثانية، وهو على عادته في هذا الباب الخطير، يؤدي باندفاعه، ويعني في اندفاعه في غير المشروع، وبتوريطه ل يعني أهل شيعته في مواجهة غير متكافئة يترتب عليها من الفساد ومن الضرر على الطائفة المؤمنة أضعاف ما تحصل عليه من مصلحة. فهذه النوعية من الناس موجودة كثيرا جدا، وتتكلم دائما بلسان الواعظ ولسان الفاهم لباطن الأحوال والمدرك للأمور، كما انبرى واعظا له في اليوم التالي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني بقى واعظ لموسى، واعترف عليه إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي كما سيأتي، فاعترف على موسى عليه السلام، وتركه الفرعوني، فقد فاز به بكنز ثمين أفضل بكثير من قتل إسرائيلي ليس له قيمة. عرف من الذي قتل الرجل بالأمس، وبسرعة انتشر الخبر. جهاز المخابرات الفرعوني كان سريع التصرف جدا، وبسرعة ائتمروا وتم ما تم. فسبحان الله، كان الأمر يعني هذه النوعية نوعية عجيبة من البشر، ويعني دائما تورط أهل الحق، وفي نفس الوقت تعظهم أنواع المواعظ، وهي التي يعني تستجلب أنواع الفساد. لماذا أمر المسلمون بالكف في هذه المرحلة؟ ولماذا كان القتل للكفار المعتدين من عمل الشيطان؟ لأنه يؤدي إلى استئصال الطائفة المؤمنة، يؤدي إلى إبادتهم، ويؤدي إلى مزيد من الاستضعاف لهم، ويؤدي إلى سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم. وأهل البطش المجرمون لن يسكتوا، وليس عند المسلمين ما يدفع. بداية الانتقال من هذه المرحلة وجود ما يدفع، وجود ما يدفع به المسلمون عن أنفسهم. لذلك المرحلة دي فضلت مستمرة إلى غرق فرعون، إلى غرق فرعون. لأن سيدنا موسى لما بعد أن أتى بعد سنين وفرعون كرر المأساة مرة ثانية وقال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر، سيدنا موسى لم يكن لك ما يدفع به. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الأذى موجود من الأمس ودلوقتي ما تغيرش ما وقفش. قال عسى ربكم الأذى ضاعف ده، ولما يتكرر تاني يبقى ده بداية إيه؟ هلاك العدو، وده استبشار قرب هلاك العدو بزيادة الظلم والطغيان ويعني استخلاف الطائفة المؤمنة ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال هذا من عمل الشيطان. إذن ليس قتل كل كافر أو أي كافر يكون من عمل الشيطان، يكون من أمر الرحمن، بل يكون من عمل الشيطان أحيانا. كما ذكرنا أن موسى عليه السلام قال إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، يعني لو ترددت في جواز قتل كافر يبقى الأصل إن إحنا إيه نتوقف. أي إنسان ترددنا في جواز قتله من عدم جوازه، يبقى الأصل أننا لم نؤمر بقتله، ليس أننا نص في قتله، ليس أننا دليل أكيد على الإباحة، يبقى الأصل نتوقف في النفس الإنسانية حتى نتيقن أنه مباح الدم مشروع القتل، وليس كل مباح الدم يجب قتله، وليس كل مباح الدم يشرع أن يقتل في تلك الحال. فكما ذكر فضلا أن يكون غير مباح الدم مثل مرحلة النهي عن القتال، فإن هذا رغم أن هؤلاء الكفار ليس الأمر من جهتهم، ليست حرمة دمائهم هي التي استوجبوها بشيء ما، ولكن الامتناع من القتل من أجل مصلحة الطائفة المؤمنة. يعني ممكن يكون السبب في الامتناع حرمة دم الكافر، وفي كافر مع حرام الدم، نعم يكافر معصوم يمكن أن يعصم بالعهد. الكفار نوعان، ليس كل الكفار مباح الدم والمال في كل وقت وفي كل حال، فهناك كافر معاهد بأنواع العهد الثلاثة التي ذكرنا من قبل، إما أن يكون ذميا وهو الذي من رعاية الدولة المسلمة يلتزم أحكام الإسلام ويؤدي الجزية، وده عقد الذمة مبني على ذلك أن يؤدي الجزية وأن يلتزم أحكام الإسلام في الأحكام العامة. الأمر الثاني أن يعاهد، أن يكون كافرا معاهدا بعهد بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة دون أداء جزية، ولكن يكون من رعاية دولة كافرة، من رعاية طائفة كافرة كطائفة المشركين في قريش، من قريش ومن دخل في حلفهم بالنسبة إلى صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فكان كل من دخل في حلف قريش معصوم الدم والمال بعصمة العهد، بعصمة العهد. والنوع الثالث من العهد هو العهد الفردي الشخصي الذي هو عقد الأمان الذي يدخل به الكافر إلى بلاد المسلمين فيكون معصوم الدم والمال إلى أن يخرج، إلى أن يخرج هو أو تنتهي فترة الأمان. وذكرنا أن الراجح أنه لا تزيد على سنة حتى لا يؤدي إلى إسقاط الجزية. وأما بالنسبة إلى المسلم والمكذب المسلم إذا دخل دار الكفر فإنه أمان منه لهم، كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء والأئمة الأربعة على ذلك، أن المسلم إذا دخل دار الكفار بأمان فهو أمان منه لهم. بالنسبة إلى العهد الذي بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، هو بين عهد مؤقت لازم وبين عهد غير مؤقت جائز. جائز بمعنى يمكن للدولة المسلمة أن تلغيه بإعلان الدولة الكافرة بأننا غير ملتزمين بالعهد قبل أن يبدأ القتال وقبل أن يستعدوا حتى للقتال، كما قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. كما يعني كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة عندما دخل المدينة، لم يكن عهدا مؤبدا ولا عهدا محدد المدة، ولكن كان عهدا مطلقا. المؤبد الوحيد هو الجزية، وليس بأبد الأباد ولكن إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، ما لم ينقضه الكفار. أما بالنسبة إلى العهد الغير غير المؤقت فهو كان إلى نزول براءة، كما قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14، هو الذي ليس له مدة. وأما من كان له مدة فقال عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لو ضربنا أمثلة في المعاهدات المعاصرة نقول العهد المطلق كان مثلا هدنة 48 وهدنة 67، دي كانت عهود توقف عن وقف إطلاق النار، قبول وقف إطلاق النار دون هذه المدة، زي الهدنة من الطرفين دلوقتي بين فلسطين وحماس مثلا، الاثنين أعلنوا وقف إطلاق النار مع أنه اليهود بدأوا يضربوا مثلا، يبقى ليس الطرف الآخر بملزم، لكن أنا بتكلم على مثل ذلك. الهدنة بين سوريا وإسرائيل مثلا، هذه هدنة غير محددة للمدة، مع أن ما فيش معاهدة سلام. أنا أتذكر كده سنة 71 بعد ما في مرة المرات بعد وقف إطلاق النار من 67، فجي أنور السادات وأعلن أن إحنا غير ملتزمين بوقف إطلاق النار، فده كان إيه؟ خلاص إلغاء الحاجة اللي إيه؟ غير محددة المدة. فهذا الأمر أما محدد المدة فيلزم الوفاء به ما لم ينقضه الكفار، يبقى عقد لازم، وهذا غايته 10 سنين على الراجح من أقوال العلماء. هل يزيد هل يجوز الزيادة أكثر أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن حسب المصلحة. فهذا بالنسبة إلى العهود. الكافر المعاهد معصوم الدم والمال، الكافر غير المعاهد مباح الدم والمال، لكن بنقول ممكن يوجد سبب آخر يمنع من قتله، وهو المفسدة العائدة على المسلمين إذا قتل مثل هذا الكافر الحربي الذي لم يعصم دمه ولا ماله بأي نوع من أنواع العهد، كما في هذا الرجل الفرعوني الذي كان قتله من عمل الشيطان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: هذا من عمل الشيطان. نصيب الشيطان من الأنبياء الخطأ، الفتور عن الذكر كما ذكرنا في المرات السابقة، النسيان. قال: وما أنسى يوشع بن نون، قال: وما أنسانيه ما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. وكان الشيطان نوم بلالا حتى لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صلاة الصبح، ما زال يهدهده حتى نام، فترك إيقاظهم لصلاة الصبح. فهذا لو حد يقول هو الشيطان ممكن يصل للأنبياء، نصيبه منهم هو ذاك، أنه كانت الضربة قوية جدا. شوف الحساب الدقيق اللي لابد أن يكون عليه النبي، أنه هو يضرب ضربة إيه؟ محسوبة، فهو ضربه ضربة كانت زيادة على المطلوب، كان فيها كان المطلوب هو الدفع فقط للتخلص من عدوان هذا الظالم، فأدت إلى القتل. إنه عدو مضل مبين، الانتباه لعداوة الشيطان ولإضلاله، وأنه بين العداوة وبين الإضلال، لا بد من الحذر. إذا كان هذا النبي يلزمه الحذر، فما بالنا نحن وشياطيننا قد تنال منا أضعاف أضعاف ما هو يعني ما نالته من الأنبياء من الخطأ والنسيان كما ذكرنا. نحن لازم لنا أن نتحرز من الشياطين ومن عمل الشياطين ومن وسوستهم، حتى ولو تغلف ذلك بغلاف محبوب للنفوس، وهو كما ذكرنا كان في هذه القصة قتال كافر، قتل كافر حربي معتدي، لكن كان من عمل الشيطان لما ترتب عليه من الفساد. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في عقد الزواج في حفل بناء مش كده دلوقتي؟ لا، في المسجد هنا، في الأخ محمد فؤاد موجود؟ مش الإخوة مبلغين ان في عقد في حفل زفاف؟ ها؟ ماشي. تنزل على امرأة إفرازات سميكة لزجة لونها أبيض وأحيانا شفاف، لا تنزل بصورة مستمرة، توجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو الماء، نزول المني، وأما نزول هذه الإفرازات فهو يوجب الوضوء، والمني يخرج بلذة مصحوب عند الشهوة، مصحوب بلذة، هذا الذي يوجب الغسل للرجل أو المرأة. ولكن هذه الإفرازات على الراجح توجب الوضوء إذا كانت مستمرة فتتوضأ لكل صلاة، غير مستمرة تتوضأ إذا خرجت فقط. مدى علاقتها بزوج أختها الذي ربها منذ الصغر وهي الآن قد التزمت، هل يجوز له لها أن تسلم عليه باليد أو الجلوس معه إن جاء هو وأختها؟ أما السلام عليه باليد فلا، ما لم ترضعها أختها. فإذا لم يكن هناك علاقة محرمة فهو أجنبي عنها، وإن كان محرما أن يتزوجها لكن ليس بمحرم لها، فلا يجوز أن تصافحه بيدها. ولكن إذا جلسوا في جل يعني مع وجود أختها جلسة لمصلحة معتبرة شرعا دون نظر، مع وجود غض البصر، مع وجود كلام بالمعروف دون خضوع بالقول، لم يحرم ذلك، لكن على قدر المصلحة. لكن هو رجل أجنبي تجلس معه للمصلحة، يمكن أن تجلس وترد السلام مثلا كلاما لا باليد ثم تنصرف حيث لا حاجة، توجد مصلحة، يمكن أن يكون هناك حوار بالمعروف على قدر الحاجة دون خضوع القول. رجل توفي وترك زوجة وابن وبنتين، الزوجة لها الثمن والابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، 7-8 دول هيتقسموا، الولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم، يعني هيتقسم بالنص، الولد ياخد نص 7-8 والبنتين ياخدوا النص الثاني، كل واحدة 3.5/8. رجل يعمل في شركة دنماركية في دولة من دول الخليج، هل العمل فيها حرام؟ يعني الأولى أن يبحث عن عمل آخر، ولا نحرم إلا إذا كان هناك تعاون على محرم، لكن الأولى به مقاطعة الدنمارك دي الخبيفة، والدول الأخرى أخبث أو هي على الأقل مماثلة في الخبث. سيدة بلغت من العمر 40 سنة، حملت وتريد بعد وضع الجنين أن تجري راحة في الرحم لربط المبايض حتى لا يتكرر الحمل، لا يجوز ذلك. ربط المبايض عملية مثل الخصاء، لا تجوز إلا إذا كان هناك خطر على حياة المرأة، وليس مجرد التعب أو أنها تحمل فوق 40. سيدة خديجة تزوجت بعد 40 وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أنجبتهم بعد 40، ونحن نعلم أن هذا الأمر ليس بضار دائما. الجهاز يمكن أن يكون وسيلة مؤقتة، فليس هذا الجهاز والحبوب منع الحمل ونحو ذلك هو من الأمور المؤقتة التي تدخل في حكم العزل بين الجواز والإباحة والكراهة، الجواز والإباحة أو الكراهة أو التحريم. التحريم إذا كان خوف الفقر وسوء الظن بالله، والجواز عند المرض، والكراهة إذا كان بسبب غير معتبر كأنها تعبت أو نحو ذلك. حكم بيع كروت الشحن في السنتر، وإيه الشبهة من أين أتت؟ 10-10.5 أصلا هي مش 10، هي الكارت ده عبارة عن مجموعة دقائق هتقوم بقيمة اسمها 10 جنيه، لكن هي مش 10 جنيه، لا بأس بذلك. 10-10.5 دي مش 10 جنيه ب10.5، دي مجموعة دقائق بتقوم في الشركة ب10 جنيهات. يعني بيتقال له بالظبط كده، انت بتتكلم بدل ما يقول له 10.5 تساوي 20 ماشي كده دقيقة، فبيقول له ايه ليك دقائق بايه ب10 جنيه، وهو معروف ان الدقائق ب40 قرش او ب20 قرش او في نظام لها، فهم عندهم خدمة معينة بيؤدوها بناء على ذلك، زي استلاف بالظبط، نظام سلفني هو في الحقيقة مش بتسلفه، هي في الحقيقة بتديله الخدمة مقدما وتاخد الأجرة مؤخرا، فبتاخدها أغلى. ما فيهاش أي حاجة. الكروت اللي فيها تسعيرة دي أمر متفاوت، يختلف من مكان لمكان، ليست تسعيرة ملزمة. يستدل البعض على جواز أن يقول الرجل لآخر طلق امرأتك أو انزل لي عنها بقول سعيد الربيع لابن عوف: إن لي زوجتين أنزل لك عن أحسنها، لأن ما يجوز الأذان يجوز طلبه. هذا خلاف المروءة، وإذا كان هذا لود شديد بين الاثنين لا يؤدي إلى فساد ما بينه وبين امرأته، ولكن لو قال طلق امرأتك ليتزوجها هو وليس بينهما ما كان بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وأدى إلى فساد، فذلك ممن دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ثم خبب امرأة على زوجها مش هيروح يكلم الزوج، ده هو المشكلة أنه بيروح يكلم إيه؟ الزوجة نفسها. وهذا اختلف تماما عن فعل سعد بن الربيع. وأما قول انزل لي عنها فهذا نعم خلاف المروءة، وهو الذي ذكره الحسن في قول داود عليه السلام في المرأة الزوجة رقم 100 اللي هي في حديث في قصة النعاج. قال الحسن: لم يزد على أن قال انزل لي عنها، وده في حق الأنبياء بخلاف الخلق الكريم اللي هو المستحب يعد ذنبا. ده ما نقول على ابن عباس وابن مسعود. حكم من سب نبيا من الأنبياء خارج من الملة بإجماع المسلمين، يعني سب اليهود للمسيح صلى الله عليه وسلم كفر ناقل عن الملة، وسبهم لمريم كفر ناقل عن الملة. من اتهم أحدهم بكبيرة أو قذفه أو أنه نظر أو لمس امرأة، إذا كان هذا الاتهام بعد النبوة فهذا فيه الكفر أيضا، أما لمس المرأة فهذا لا يصل إلى الكفر، أو النظر لا يصل إلى الكفر، لأن هذا من الصغائر التي فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها من الأنبياء. نعم، هذا الأمر الصحيح أنه مزري، أن اللمس لا، المسألة دي فيها خلاف، إن الكبائر نفسها فيها خلاف. نعم، بالنسبة لهذا نحتاج إلى خمس خمسة. هل كل ما فيه خلاف سائغ يباح أخذ أي حكم من الخلافات؟ لا، كل ما فيه خلاف سائغ معناه لا ينكر الذي أخذ بقول على الطرف الآخر، معنى الخلاف السائغ أنه لا إنكار ولا نقض للحكم إذا حكم به قاضي، ولكن يلزم الإنسان على حسب ما كانت درجته في طلب العلم. فالعالم المجتهد يجتهد وليس أن ينتقي من الأقوال، وطالب العلم المميز يرجح من أقوال العلماء، والعامي يسأل أوثق أهل العلم عنده في الراجح، يأخذ بما يرجحه له، إذا اختلفوا عليه يأخذ بالأوثق عنده، وعند ذلك يكون معذورا. ليس أن معنى خلاف السائغ أن ينتقي لا العالم ولا العامي. تخصيص أكل الحلوى في المولد النبوي يجوز؟ نقول لا يجوز تخصيص هذا اليوم بشيء، لا بتوسعة على الأهل والعيال ولا بصيام، لكن هو يطلع يوم الاثنين، فهو يصام من أجل أنه يوم الاثنين، نحن نحتفل بمولد النبوي كل أسبوع، فهذا مشروع، لكن غير ذلك لا يشرع، عمل احتفالات لا يشرع. عايزين يأكلوا حلاوة يأكلوها في غير يوم المولد، ياخدوها في غير اليوم ده، يتغيب اليوم ده ما ياخدوهاش، ياخدها في غير هذا اليوم. هل لعب الكرة وإقامة الدورات في عيد الرياضة جائز؟ عيد الرياضة ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. خلاص ماشي، هتاكلها في يوم تاني قبليها أو بعديها، عندك دلوقتي الحلاوة مالية الدنيا. ماشي، عشان العيال ما يزعلوش. أمه تسكن في شقة إيجار منذ 30 سنة، جاء مقاول لأهل المنزل وعيد بنائه ويعطي أمه الشقة تمليك بدل الإيجار دون أن ندفع أي مقابل، هل يجوز ذلك؟ الراجل طبعا ده أصحاب الحق هم أصحاب البيت الأصلي، طبعا بيتخصم منهم بسبب إيه؟ بسبب إن والدتك كانت شقة إيجار. روح استسمحهم واستسمح المقاول في هذا الأمر، وما رضوا به فعن طيب خاطر فعلا فخذه، وما لم يكن فقل لهم يعني ما يرضون به من باب الإحسان لا من باب الاستحقاق. مشكلة إن الناس تقول حقنا وهو ليس حقا له، اللي أخذ إيجار من 30 سنة لا دافع خلوه ولا مقدم أو دفعهم وخلصهم، يبقى لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا ما أعطاه الآخر عن طيب خاطر. يبقى لازم صاحب العقار من حقه أنه يهد، ومن حقه أنه هو يعني يأخذ هذا المكان من باب الحسن الجيرة ومن باب التعاون على الخير ومن باب مراعاة ظروف الناس، سوف يعطيه شيئا جزاه الله خيرا، ما كانش اشترط عليه يقول له شهد كذا، إلا أنه هو يطلب على سبيل السؤال ويعرف أن هذا سؤال آدمي اللي هو إيه اللي مكروه. هو بيجيب عشان كده، أنا بقول لحضرتك يعرف أن الكلام ده مش من حقه، يسأله بطريقة مختلفة. لا ما فيش حاجة اسمها مدة بقاء، لابد من مدة يأجره مدة يبقى في مثلها العقار، مش يأجره مدة بقاء ومدة مجهولة. يأجره 100 سنة ماشي، لو هو أجره 100 سنة كان ماشي، لكن من زمان كلها مشاهرة، عرف باطل، عرف غرر، عرف ظالم. مين اللي يقول ان شقة 3000 جنيه تأجر ب 3 جنيه؟ تروح شقة في محرم في محطة الرمل، شقة لو تأجر دلوقتي تأجر ب 4000 جنيه في الشهر، وهو 5000 جنيه في الشهر قيمتها الإيجارية 5 جنيه. واخد بالك؟ الراجل بيقالوا أصحاب العمارة بياخدوا 5 جنيه بقالهم، ما لو صرف مواصلات عشان يروح ياخد البتاع ما يصرف ال 5 جنيه اللي هياخدها في السنة. ظلم وعدوان بلا شك. طيب خاطر وماله، احنا قلنا طيب الخاطر ده حاجة بس انت اعرفها انها طيب خاطر، يعني اعرف قدر الرجل اللي بيديك حاجة كده، يبقى ما تقولوش ده انا حقي واخد ومانش طالع لغاية ما تدين. كانت دفعت كام؟ دفعت مثلا 100 جنيه، طب ماشي مش سكن بيهم، سكن بيهم خلاص، هم دول يتكلموا. لو هو سكن بيهم خلاص، ما سكنش ولسه فاضل من حقه ياخد. واحد دفع من 20 سنة مثلا، كان بدأت حكاية الخلو، دفع له 10,000 جنيه والشقة كانت بقى 10 جنيه، يبقى له كم شهر؟ ادفع 10,000 على 10 له 1,000 شهر، له 83 سنة، يبقى له هذه المدة، يبقى يجوز ياخد المدة اللي فاضلة ياخد عليها أجرة على 90 دلوقتي. ها؟ خلاص لا مش مخالف الموضوع. أنا بياخد عليه شيكات ويقول له هتفكرني في أنهي حتة بشقة لازم أكون على اللي عايزه، وأخدها تمليك وأخد شقة معاها كمان. ما أنا عارف، ما هو ده من الظلم والعدوان، ده من التجاوز لشرع ربنا سبحانه وتعالى. ما أنا عشان كده بقول له لما يقول له حاجة تانية يقول له أنا عارف إن أنا المفروض أطلع، بس أنا معلش أنا مش مكان، وانت اخويا وانت اللي ربيتني وابوك اللي رب ابويا، واخد بالك؟ بحيث ان هو يستسمعه بطيب قلب يعني. لحية وسنة ولا فرض؟ اللحية امر من امر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي فريضة من الواجبات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحية واعفوا الشعر. هل يجزئ في عادة المريض بمرض السكر؟ نعم، ده بيدور على يوم الصديق، ده على 4 حاجات، يروح يعود مرض سكر، نعم هو مريض، جزاه الله خيرا.